وليس في أي طريق غيره، أي طريق الظلم والشر والتعاسة. قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بهذه الصفات الحسنة هم حتما بكل تأكيد يطلبون وينتظرون ويتوقعون ويترقبون بكل أمل وتفاؤل واستبشار رحمة الله التي وسعت كل شيء، والتي تتمثل في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي. إنهم هم المؤهلون حقا لأن يرجوها ولأن يعطوها، لأنهم اتخذوا أسبابها ما استطاعوا، واستغفروا من كل ذنب وقعوا فيه أثناءها، فهم يرجونها رجاء حقيقيا لا مزيفا شكليا بلا أسباب. وهو سبحانه حتما لن يضيع جهودهم مطلقا، لأن الله غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. هذا ولفظ يرجون يفيد ضمنا أنه لا أحد أبدا يضمن تماما دخوله الجنة باستمراره على إسلامه حتى موته، وأن على المسلم أن يجتهد في ذلك تمام الاجتهاد ويحرص عليه تمام الحرص، وأن يعيش دائما متوازنا بين الخوف منه تعالى وهو الرحمن الرحيم، وبين الرجاء في عطائه الذي لا يحصى في الدارين وهو الكريم سبحانه، بأن يفعل كل خير ويترك كل شر ما استطاع من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه.